السنة هذه، وأعني بالسنة كحديث وارد في السنة، من الوسائل الشرعية القوية للقضاء على بدعة التعصب المذهبي، سواء كان من المقلدين أو من المتبعين، سواء كان من المقلدين أو المتبعين. أما بالنسبة للمقلدين نحن باعتبارنا المتبعين هي نفهمها بسرعة، لكن بدنا نفهم التالي، لأنه بعض المتعصبين من أمثالنا من المتبعين إيه دخلنا مترك السنة، هذا إمام جاهل صوفي كذا وإلى آخره، وبسلسلة وبيعمل لك محاضرة فيها. عارف دمش يا شيخ. يا شيخ نحن ما عم نترك هذه السنة من أجل خاطر هذا الإمام الصوفي الخرافي. نحن شرحنا آنفا لماذا؟ لأن هذا يمثل إماما متقدما لا تستطيع أن تمسه بسوء من كلامه، إلى أن يرجع إلى صحابي من صحابة الرسول عليه السلام. فنحن إذن نقتدي بهذا الإمام على وجهه ووجهه، مش عاجبك شو غيره، نحن ما من لك واجب عليك. ها؟ كله مبتدع إن شاء الله ربنا بيستجيب الأبطار. زيادة فإذا سلم تسلم. إيه؟ زيادة فإذا سلم تسلم. نعم. نعم. يا مخ. أنا كلمة. جزاك الله خير. أشهد أن لا إله إلا الله. أبو ليلى. نعم. أنا عارف شيء حسين. ما شاء الله. أبوك هناك للعمرة أم لغير العمرة؟ الحقيقة مني غير الغرض. أنا البحث عن عمل أولا ثم ساعة عمل. كيف؟ البحث عن عمل. كيف؟ ثم ساعة عمل. ثم ساعة عمل. نعم. يعني في قصد العمر. ما شاء الله. ما بيجوز مجاوز الميقات ما دام موجود قصد العمر. ولو كان اقترن معه قصد آخر وهو العمل. أما إذا كان القصد هو الأساس العمل ثم إن تيسر له فيما بعد العمرة فيجوز له أن يدخل بدون إحرام. طيب شيخنا لو كان كذلك يعني ما يعني القصد اللي هو يريده لكن بعد ما أنهى أعماله رجع إلى الميقات ثم مشكلة تجاوز هذا الإشكال، لأن هذه شغلة يعني جديدة تطرقها. تجاوز الميقات لا يجوز، ولو نويت أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام التجاوز هذا محذور. حتى تجاوزنا البنية مسبقة يصير فيها حيلة شرعية مثلا. بنية مسبقة، بنية مسبقة، أنت موجود الآن أنك تريد أن تعتمر. نعم. فما بيجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. وبالسلامة الله. شفت الشيخ ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. بالنسبة للصيام واحد يعني واحد معدته أو واحد معدته كانت تجع مع قرحة عملية عامل عملية وما استطاع صيام رمضان السنة اللي فاتت 88 يصوم. إيه. لو تقبل رمضان هاد. إيه. ومش رح يقدر يصومه برضه. يكفر عنه يتبع الكفارة وإنه يستنى في ناس قالوا إنه يستنى إنه يسد لما يبرأ. طب تركي ما برأ هالإنسان. اسمعي الجواب. أيوة. إذا كان أطباء بيقولوا إنه هذا المرض يغلب على الظن أنه يشفى صاحبه فهو مثل ما قالوا لك ما بيكفر، وإنما ينتظر حتى يشفى إن شاء الله. وإن كان الأطباء

عرفت؟ هذا أولا. ثانيا إبطال الصلاة مشروط فيما إذا مر بينه وبين موضع سجوده، مش ورا موضع سجوده. فلو كان واحد عم يصلي بدون سترة ومر واحد من هالأشياء الثلاثة ورا موضع السجود ما بيقطع الصلاة، وإذا كان واضع سترة لو مر بينه وبين السترة ما بيقطع الصلاة. يشترط وجود السترة. مو بس هيك، في عنا صورتين، رجل يصلي إلى سترة وآخر لا يصلي إلى سترة. الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة، سواء كان المرور بينه وبين السترة أو كان المرور من وراء السترة. واضح؟ واضح يا شيخنا. نعم؟ واضح واضح. الرجل الثاني هل مو متخذ سترة؟ إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته، أما إذا مر وراء موضع سجوده فصلاته صحيحة. نعم. سؤال ثاني شيخ. نعم. تخصص الصلاة لا يجوز. تخصصي أنا يعني ما فهمت كيف التخصص الصلاة. ما عرفت كيف التخصر بالصلاة. إذا بنيت يوما ما أن ترى بعض الراقصات في التلفزيون بضعوا إيديهم هيك على الخاصرتين، واحدة يمين واحدة يسار، وبتبع ما تتثنى وتتلوى مثل الحية والأفعى في مرأة الناس. شفتها بزمانك الشوفي هاي؟ نعم شفتها. أمان الجهد. هذا هو التخصر. مو ضروري بقى يتثنى مثل الراقصة. لا، المهم أنه بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر، هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى كما تفعل الراقصة، لكن الراقصة بقى بتدف وبتدور وإلى آخره. هذا هو الاختصار أو التخصر في الصلاة. واضح؟ إيه. بعض الناس ممن لا علم عندهم يفسروا هذا الحديث بالذي يخالف السنة ويأخذ اليمنى واليسرى نحن إيش الخاصرة. هذا خطأ. في عندك شيء غيره؟ الله يجزيك الخير. في مجال تصلوا لنا في زيارتكم؟ نحن بكرة مسافرين إن شاء الله. وين؟ نعم. إلى وين إن شاء الله؟ إلى دبي. دبي؟ أي نعم. لوحدك شيخنا؟ كيف؟ لوحدك؟ أنا وزوجتي. هاي سهل عليكم. الله يحفظك. زيارة عادية ولا؟ والله زيارة ابني هناك عبد الرزاق. إن شاء الله الله يخلي لك إياه. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي بتكون على الجلباب في منها مانع شرائها؟ طب أحيانا بتكون نازع الكم وانا كذا تبصر. هذا زينة. أيوة. وهذا طب شيخ؟ هذا مش ضاير يعني ما بيلفت النظر. أما هذا بيلفت النظر. وهذا برضه ما بيلفت النظر؟ لا بيلفت النظر هذا هون. هون. إذن هذا هون لا. أما الخلف ما في مانع. أي نعم. بس إذا كان هذا يعتبر زينة في عرف النساء يجب الإقلاع عنه. هذا هو زينة بيعتبره شيخنا. زينة إيمة. يعني ما في له حاجة. زينة. إيمة. الحق وتوافق الصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. غير هذا النص عن الشافعي ماذا تدري يعني؟ لا ما أدري. طب هل صح أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أثناء حرب الردة قال أينقص الدين وأنا حي؟ هذا اللفظ لا أدري. وأخيرا نريد منكم فقط توضيح لهذا الحديث إن شاء الله الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة في نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين أو في رواية المتصدقين. يعني لمحة مختصرة. هذا الخازن هو اللي بيسموه اليوم صندوق أمين. أيوة. يأمره إما صاحب المال أو الرئيس المسؤول بأن يخرج مثلا 50 دينار لفلان و100 دينار لفلان وإلى آخره. فهو بيؤدي الأمانة إلى أهلها. أيوة. ولا يكون المال أو صاحب المال فهو أحد المتصدقين. أحد المتصدقين المقصود به هو أمين الصندوق يعني. صاحب المال. صاحب المال أساس. سواء يكون لا سواء كان المال لشخص أو لأشخاص. وهو أمين. أمين الصندوق يعتبر. فالمهم هو أحد المتصدقين. إذا كان المال المجموع في الصندوق هو لواحد. أيوة. وهو أحد المتصدقين إذا كان المال لمجموعة. نعم. هكذا. فالذي يقوم على تنفيذه أمين الصندوق طبعا. أي نعم. جزاكم الله خير. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حتى تقبيل الأيدي للصالحين هم أفعال الصوفية يعني تقبيل الأيدي. أما أفعال الصوفية فهي غير مرضية. أما تقبيل يد العالم الصالح وليس الصالح غير العالم فما أقول تقبيل يد العالم الصالح وليس يد الصالح فقط غير العالم فهذا يجوز أحيانا وليس عادة بمعنى كما يفعل الصوفية. في سوريا من باب تفشيش خلق إيش معنى يعني إرواء غليل الإنسان وشوقه ومحبته لهذا العالم الصالح لكن هذا ما يقوم مقام السنة التي هي المصافحة. واضح؟ لا يكون أحدكم إماعا. هذا حديث, حديث روي مرفوعا وروي موقوفا عن ابن مسعود وعلى ابن مسعود والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود أي من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أستاذ لو سمحت المعنى بتاعه صحيح. معنى صحيح في منتهى الصحة. لا هو يفسر بعضه بعضا. لا تكون إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذا معنى عظيم جدا. وعليكم السلام. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح؟ أي نعم حديث صحيح. صحيح وهذا الرأس والعين. نعم. كيفية الدعاء إيش كنت؟ أنا خلص. كيفية الدعاء بتثبيت الميت كيفيته هل بالجماعة وكيف حكمه؟ لا مش جماعة إنما كل فرد يدعو اللهم ثبته بقولك الثابت. الواحد لو قال إذا عبد الله على جهل فكأنما عصاه هذا حديث عبد الله على إيه؟ على جهل يعني بيعبده بدون علم. أيوة كأنما عصاه هذا حديث خرافة يا أم عمر. طيب ليس له بالمعنى بتاع الشيخ ليس له أصل ولكن على كل مسلم أن يتعبد الله بالعلم وليس بالجهل. يعني المعنى المقصود أصحى تكسر هذه أيه. المعنى المقصود من الحديث هو تحذير المسلم من أن يعبد الله وهو على جهل، وهذا معنى صحيح. لكن هذه الجملة التي سألت هل هي حديث أم لا، فالجواب ما سمعت وخلاصة ذلك أنه ليس بحديث. يا شيخ ما وصف لي عربي قط، أحببت أن أراه إلا عنترة، هذا حديث؟ يمكن مروي عن عنترة. ما نوصل طبعا. هذا الذي يقول يوم أحدكم حتى يكون هو طبعا لما جئت به، حديث ضعيف ومعناه صعب التحقيق، معناه صعب التحقيق وهو ضعيف على كل حال. وعليكم السلام. أيأكل من لحم النصراني أم من لحم المسلم ترك الصلاة؟ كلاهما في الهواء سواء. نعم، كلاهما في الهواء سواء، بمعنى إذا جاز أكل لحم النصراني فيجوز أكل المسلم تارك الصلاة، لأنه عند بعض المسلمين في حكم الكافر، لكنه ليس بالكافر لكنه فاسق. فاسق قلت ولكنه فاسق. ومتى يجوز الأكل؟ يكفي يا شيخ. لا لا خليك احنا جماعة. وين جماعتنا يعني؟ أنا الشيخ الأخير. ومتى التوكيل، توكيل البنك الإسلامي للتنمية في الذبح في يوم منا هنا، فلا جائز توكيل؟ هذا التوكيل له يعني عواقب غير مشروعة، لأن المعلوم أن المضحي أو الذي يهدي الهدي هناك في الحج ينبغي أن يأكل منه وأن يطعم منه القانع والمعتر. فحينما أنت توكل بنكا زعم أنه بنك إسلامي فهو يذبح ويمشي، ثم لا عليه بعد ذلك يحط بها السيارة ومشحن على طول، ثم هذه السيارة تصل إلى الفقراء أم الأغنياء، هذا علمه عند ربي. ولذلك فدع ما يريبك إلى ما يريبك، أشرف على ذبيحتك بنفسك ثم كل منها أولا وأطعم منها القانع والمعتر. طيب والذي يعني وكل مرة ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله وعفى الله عما سلف ويستأنف حياة جديدة. جزاك الله خير. مع الشر الحقيقي. لا لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، هذا حديث ولا قاعدة شرعية؟ حديث صحيح. صحيح. الله يسلمك. بالنسبة للإسلام فضيلة الشيخ، الرقية الرقية بالقرآن والسنة فهي جائزة، وهي المقصودة بقوله عليه السلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وماذا تقوم من الكتاب والسنة؟ كيف؟ ماذا تقوم من الكتاب والسنة؟ يعني الواحد يأخذها من الكتاب والسنة، ماذا يأخذ؟ السنة فيها نصوص معروف، يعني اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومن القرآن أي آية يعني تناسب الوضع المريض الذي هو فيه ويختاره. وهذا الذي يرقي ينبغي أن يكون حافظا للقرآن، يعني حتى يختار لكل مناسبة ما يناسبها. جزاك الله خير. بالنسبة لوقوفك على تمام المنة لهذا ما وقفت عليه، هل يعني من ذلك أن باقفك في السنة صحيح؟ لا يعني، لا يعني، إنما هذا الذي تيسر لي يعني تحقيقه، وعندي مشروع طبعا الوقت وقد قارب الانتهاء، لم يبقى إلا شيء قليل، ولذلك نختصر الموضوع. فالخطة أن أختار الأحاديث الضعيفة منه وأنبه عليها في رسالة خاصة، في كتاب خاص بلا شك، وقد كنا بدأنا يعني كخطوة، ونسأل الله عز وجل أن يتممها لنا. بالنسبة للسلسلة الصحيحة، يلا يا أبو عبد الله، هل في سلسلة صحيحة؟ السلسلة الصحيحة تحت الطبع الخامس من الصحيح والضعيف، تحت الطبع. حكم سجل التلاوة يا شيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.